قال سبحانه وتعالى في قصة يوسف وفي سورة يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. طبعا القصة وصلنا على أنه عندما قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فالوالد قال له: لا تخبر بهذه القصة أخوتك، لأنه إن علموا بهذه القصة وبهذه الرؤية فإنهم يكيدوا لك كيدا، يسوي لك مشكلة، يخلقوا لك مشكلة، لأنه الأسرة يعقوب كان عالم بعلم الرؤية ومؤثر على الأسرة، أنه الأسرة هم عندهم نوع من علم الرؤية ظاهر هكذا، كما عندنا وليد العالم نصف العلم، وليد العالم نصف العلم، باعتبار دائما يكون مع والده فيأخذ من والده شيئا فعنده نصف العلم، لذا أسرة علمية، أسرة نبوة تعد أسرة علمية، أسرة نبوية، فكان عندهم خبرة، الأخوة عندهم خبرة بتعبير الرؤيا، فقال لولده: لا تقصص رؤياك على إخوتك. ليش؟ لأنه يكيدون لك كيدا، باعتبار دول يعرفون الرؤيا وعدهم نوع من الخبرة بعلم الرؤيا ويعلمون أنه سيكون لك مستقبل بهذه الرؤيا فيكيد لك كيدا. بعد ذلك أخذ يفسر له الرؤيا ويمهد الطريق ليوسف على نبينا وآله عليه السلام. وكذلك، كذلك في القرآن الكريم يدل على الاستمرار، أنه الفعل سيستمر، أنه يأتي فبيوم الله سبحانه وتعالى يشتبيك. وكذلك يشتبيك، يشتبيك الاشتباء يعني الاستفاء، يستفي، يخلصك، يقربك، يختارك، عبر ما شئت، يختار، يشتبي، يصطفي، هذه كلها معاني تقريبا متقاربة وإن كانت الألفاظ مختلفة. فيشتبيك يعني راح يختارك لأي شيء، اختلف العلماء في ذلك، علماء التفسير، منهم من قال يشتبيك للنبوة يجعلك نبيا، وقيل يشتبيك للمقامات العالية، وقيل يشتبيك لسعادة الدنيا والآخرة، وعندي كل هذه المعاني صحيحة وتامة. يشتبيك على كل حال، الله سبحانه وتعالى يشتبي من عباده فيكرمهم بكرامات، تارة هذه الكرامة كرامة نبوة، كرامة إمامة، كرامة ولاية، وكرامة إيمان. ستجد المؤمن مشتبى، النبي مشتبى اشتباه الله، الإمام مشتبى، الحسن المشتبى عليه الصلاة والسلام اشتباه الله يعني اختاره الله، فهؤلاء الذين يشتبيهم الله سبحانه وتعالى يعني يختارهم. أنا عقيدتي أن النبوة كما ليست عقيدتي فقط، يعني كلنا نعتقد بهذا، أن النبوة إنما هي بنص ونصب من الله سبحانه وتعالى، كذلك الإمامة، هذه عقيدتنا نحن الشيعة، أنه بنص ونصب من الله سبحانه وتعالى، والذي أعتقده بالخصوص من خلال ما توصلت إليه من الآيات الشريفة والروايات الشريفة، أنه العلم النافع أيضا باختيار من الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى لما يختار عالم من بين الناس، عالم صالح، الله يختاره، يختاره لصفات مواصفات عنده خاصة، مثلا يشوفه مطيع لوالديه، يشوفه قلب رحيم، يشوفه خدوم للناس، يخدم الناس، فالله سبحانه وتعالى بما أنه يعلم الغيب، يعلم بمستقبل هذا الرجل سيكون خدوما للناس، فيختاره للعلم النافع للعلم الذي هو يكون نتيجة الضلال ونتيجة الجهل، بعالم قتله علمه، قتله جهله، فلا، العلم الذي يكون من الصالح، العالم الصالح، الله سبحانه وتعالى يختاره، يشتبيه ويجعله موضعا لعلمه، موضعا لسره، واختاركم لسره بالنسبة للأئمة الأطهار، واختاركم لسره. كذلك العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، هؤلاء الذين يرثون الأنبياء لابد أن يكون اشتباء من الله سبحانه وتعالى، يعني مو كل واحد يصير عالم صالح، الله سبحانه وتعالى لازم عندك عناية خاصة، مو كل مرجع تقليد يدخل في القلوب، وليس كل مرجع تقليد بأمواله الطائلة مثلا يريد أن يفتح باب لمرجعيته ولكي ينفذ في قلوب الناس، أبد مستحيل. تجد كثير ممن صرفوا الأموال الطائلة إلا أنهم الناس لا يحبونهم ولا يقلدونهم ولا يرجعون إليه. المرجعية المقدسة إنما اختيار من الله سبحانه وتعالى. الشيخ علي النمدي أحد إخواننا وأصدقائنا، ربما بعض الإخوان يعرفونه، هو الذي حدثني، يقول سأل السيد محمود الهاشمي، قلت له سيدنا أنت باعتبارك مؤهل للمرجعية، لماذا قبلت أن تكون رئيس القضاة في إيران وعندك أرض المرجعية؟ إيش عجب مدعيت للمرجعية؟ هذا ما حدثني الشيخ والعهد عليه. قال بالنص الحرفي سيد الهاشمي، قال له على أنه إحنا كنا في النجف الأشرف الوحيد الذي لم يذكر في ذهننا، إحنا الأوساط العلمية بالحوزة يعني اللي أهل الخبرة، باعتبارنا أهل الخبرة وأوساط علمية، ويرجعون الناس إلينا في تقليد المجتهد وفي تقليد الأعلام. يقول الوحيد اللي ما كان يخطر بذهننا أنه يصير في اليوم مرجع تقليد هو آية الله العظمى سيد السيستاني حفظه الله. يقول أصلا ما كان يخطر بذهننا أنه هذا في اليوم يصير مرجع تقليد، لكن بعدين شفنا الله سبحانه وتعالى مهد له المرجعية، وصارت مرجعية تقريبا الآن مرجعية عالمية، وأصبح ذخيرة الله في العراق. عرفنا على أنه هاي مسألة المرجعية مسألة خاصة بالله سبحانه وتعالى، الله يعرف شي يسوي، خاصة بالحجة عليه الصلاة والسلام. لذا بعد أنا من ذاك اليوم ركت التفكر بالمرجعية، قلت إذا كان بناس مرجع الله هو لازم يمهد الطريق، مو أنا اللي أسعى لأن أكون مرجعا أطبع رسالة مثلا أو ما شابه ذلك. لا، هذه الأمور بيد الله، اشتباء من الله سبحانه وتعالى، الله يشتبي من بين خلقه. فلذا قال الوالد لولده يشتبيك وكذلك يشتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث. تأويل الرؤيا بمعنى أنه ذكر الباطن، ذكر البواطن من الظواهر. شاف لك شيء ظاهر أنه 11 كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، في الأمر ظاهري، ولكن فسر له ذلك بأنه سيكون لك مقام وجاه، بحيث كلهم يعيشون في ظلك في المستقبل، يعيشون في نعمتك في المستقبل. ويعلمك من تأويل الأحاديث، الأحاديث جمع الحديث، والحديث بمعنى الحكاية عن الحادث، عندما يحدث حدثا فتحكي وتروي تلك الحكاية يسمى بالاصطلاح حديث. فيعلمك تأويل الأحاديث، يعني يعلمك المنام وتعبير الرؤيا، لأن الرؤيا عندما تحدث بها الآخرين سيكون من أقسام الحديث. فلذا الله سبحانه وتعالى يعلمك تأويل الأحاديث أي الرؤيا. عبر يعقوب عن الرؤيا لولده يوسف وأخبره بمستقبله. الأنبياء إنما يكون اختيارهم واشتباههم من الله سبحانه وتعالى. البلاء للولاء، هذا قاعدة والسنة الإلهية لله سبحانه وتعالى في خلقه السنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد تحويلا. فمن السنن الإلهية أنه كلما كثر الولاء كثر البلاء. سبحان الله، كلما كثر الولاء، كلما الإنسان يتولى الله ويقرب من الله سبحانه وتعالى يكثر بلاءه. قال يا أمير المؤمنين إني أحبك، قال إذن انتظر البلاء، لأنه من أحبني كان معرضا للبلاء. فالله سبحانه وتعالى لما أحب يوسف واشتباه جعله معرضا للبلاء. وكذلك شوف الأنبياء كلهم مبتلون على الإطلاق، ما عندنا فد نبي كان بحياته مرتاح أبدا، مستحيل تلقى فد نبي من الأنبياء. 124 ألف نبي كلهم كانوا في بوتقة الابتلاء والامتحانات الإلهية، كلهم امتحنهم ربهم سبحانه وتعالى وعرضهم لسهام البلاء من كل صوب. تارى شوف بلاء من حيث المرض كأيوب، من حيث السجن كيوسف، من حيث الناس أنه الناس يهجمون عليهم حتى ينشرونهم بالمناشير. أنبياء اليهود كانوا ينشرون أنبياءهم بالمناشير، يخليه بالشجرة وينشر الشجرة مع النبي، 70 نبيا في يوم واحد نشروهم هؤلاء اليهود، خذلهم الله، نشروا أنبياءهم بالمناشير، هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. فتجد كلما كثر ولاؤه وقربه من الله كثر بلاؤه. فإذا أحب الله عبدا ابتلاه. في أحاديثنا الشريفة عندنا روايات كثيرة بهذا المضمون، أنه سنة إلهية كلما يقرب. شوف الكافر تقريبا متعافي، أما طبعا بعض الأحيان الظالم الله سبحانه وتعالى ينتقم منه، هذا ليس من الولاء، هذا من الانتقام. لا، إنما نتحدث مع المؤمنين. المؤمن إذا رأيته قد ابتلاه الله أعرف هذا راح يكون مقرب لله سبحانه وتعالى. فالبلاء للولاء، واشتباء يوسف للنبوة صار عرضا لأنواع البلاء. قيمة الإنسان بعلمه وإن كان سنه صغيرا، حتى ولو كان سنه صغير المفروض أنه يكون قيمته احترامه وتقييمه بعلمه. العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه يقولون في اليوم كان عمره 13 سنة وبلغ الاجتهاد. في يوم اجوا جماعة من الحلة، من شيعة الحلة، يسألون عن العلامة الحلي، ما كان يعرفوه، فيسألون عن شفر فد ولد طفل يلعب على شجرة مع العصافير، فقالوا أين بيت العلامة؟ عندنا سؤالات شرعية وريد نسأله، وين بيت العلامة الحلي؟ قالوا هذا بيت العلامة، تفضلوا. فوداهم إلى بيته، بعدين دخلهم وراء مدة شافوا لابس عمامة وملابس روحانية ودخل عليهم طفل، دخل عليهم قال أنا العلامة، شنو أسئلتكم؟ سئلوا. فتعجبوا القوم أن هذا العلامة يتحدث عنه إنما هو عمره 13 سنة وقد بلغ الاجتهاد، فتعجبوا من هذا الفعل. فقالوا عندنا أسئلة، سألوا أجابهم كله، قالوا له هاي شنو لعبتك مع العصافير وهذا علمك الغزير اللي عندك، شنو الجمع بينهما؟ قال ذلك في عالم الطفولة. يعني باعتبار الآن عالم الطفولة، هاي عالم الطفولة، أنه الطفل إنما يكون له عالمه الخاص، الصبي له عالمه الخاص، لذا دعه سبعا يلعب في الحديث الشريف أنه في مقام التربية والتعليم للأولاد دعه سبعا يلعب، سبع سنين إلى حق يلعب، وسبع سنوات يتعلم الحلال والحرام، وسبع سنوات يكون وزيرك، يكون مشاورك بالبيت بالأسرة. الولد الشاب المفروض يكون وزير الأب، يعني الملوكية في البيت للأب، الربوبية للأب، رب البيت هو الأب، ولكن عنده وزير وهم الأولاد اللي بلغوا 14 سنة إلى 21 سنة، سبع سنين يكون الولد وزير الأب حينئذ. فعلى كل حال العلم له قيمته وإن كان حامل هذا العلم طفلا صغيرا. الآن دكتور طباطبائي حفظه الله حافظ القرآن كله، ودكتور وكان عمره تقريبا 8 سنوات أو 9 سنوات وحمل شهادة الدكتوراه من لندن بالنسبة إلى القرآن وعلوم القرآن، وتجده معزز مكرم الآن في العالم كله ليس فقط في إيران مع أنه طفل صغير. فإذا السن لا يدل على أنه لا يحترم العالم، العالم يحترم حتى ولو كان طفلا صغيرا، وهذا ما تعلمنا هذه الآيات. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. أول هدية إلهية لمن يجتبيه ربه هو العلم، لأنه قال يجتبيك ويعلمك. الأنبياء تلامذة الله من دون واسطة يعلمك، هذا في البحث مفصل، وهو أنه إحنا عندنا العلم، هذا الحكي يفيدكم، العلم بمعنى الانكشاف. إذا واحد مثلا هذا لم يكن أمامه ولم يكن منكشفا عنده سيكون جاهلا بهذا الإناء، أما إذا رآه من خلال العلم الحسي وهو البصر، إذا رأى ذلك سيكون عالما به، يعلم بهذا الإناء، هذا يسمى بالعلم الحسي باعتبار من طريق الحاسة، حاسة البصر، فينكشف له الأمر. فالعلم بمعنى الانكشاف. يقال أنه انطباع صورة الشيء في الذهن، حصول صورة الشيء في الذهن، هذه تعاريف منطقية فلسفية. إجمالا العلم يعني انكشاف، ينكشف لك. هذا الانكشاف تارة حصولي أنه تتعب أنت وتحصله، تارة حضوري يعني حاضر عندك. الآن لما الإنسان يجوع يحتاج واحد يعلمه بالجوع، يخبره بالجوع؟ لا. ليش؟ لأنه هذا علم حضوري، بمجرد أنه المعدة تفرغ يحس الإنسان بجوع، بمجرد الكبد يحتر يحس الإنسان بالعطش. فالحس بالعطش والجوع إنما هي من العلم، من علم الحضور، يعني حاضر عنده، فهذا يسمى علم حضوري. الله سبحانه وتعالى عالم بخلقه بعلم حضوري، يعني كل الأشياء حاضرة عند الله سبحانه وتعالى. هذا العلم الحضوري يعطيه للأنبياء بوحي، بس هذا الوحي يختلف، تارة بوحي جبرائيلي ملك، تارة من وراء حجاب، تارة بالرؤية، على كل حال الوحي يختلف. هذا نوع من العلم الإلهي اللدني، ويعلمك الله. الله سبحانه وتعالى يعطي العلم لأوليائه، لأنبيائه من خلال الوحي. تارة عندنا علم إلهي من لدن حكيم من خلال الإيحاء مو الوحي، الإيحاء. الإيحاء على نحوين، عندنا إيحاء علم الأئمة، علم الأئمة، الأئمة يعلمون كما يعلمون الأنبياء، إلا أن الأنبياء يعلمون من الله بواسطة الوحي، والأئمة يعلمون من الله بواسطة الإيحاء لا بواسطة الوحي. الإيحاء يعني معناته أنه عندما سئل الإمام كيف تعلمون بالقضايا، قال إنما وقر في الأسماع ونقت في القلوب. يعني الله سبحانه وتعالى لما يريد يخبرنا من خلال الإيحاء يخبرنا، وهو وقر في الأسماع، نسمع شيء في أذننا وينكت في قلبنا، علم خاص بالأئمة عليهم الصلاة والسلام، عمود من نور، ما أردنا أن نعلم بشيء إلا وننظر إلى هذا العمود النوري فنطلع على ما كان وما يكون وما هو كائن. هذا علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وعندنا علم إلهامي، هذا المهم لنا. العلم الإلهامي إنما هو للمؤمن، المؤمن سبحانه وتعالى يعلمه أيضا من دون واسطة، كالنبي كيف يعلمه من دون واسطة بشرية، إنما تكون واسطة وحي وما شابه ذلك. الإمام يعلمه من دون واسطة بشرية، إنما يكون نقص في القلوب ونقص في الأسماع. المؤمن أيضا الله سبحانه وتعالى يعلمه من دون واسطة بشرية بالإلهام، يلهمه، لأنه المؤمن ملهم. عندنا اتقوا فراسة المؤمن، ليش؟ لأنه ينظر بنور الله. المؤمن محدث، تحدثه الملائكة. اللهم ارزقني دعاء المطالعة، يستحق عند المطالعة هذا الدعاء، اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. الله سبحانه وتعالى يلهم العابد. هذا الإلهام طريقة شنو؟ التقوى. اتقوا الله ويعلمكم الله. من يتق الله يجعل له فرقانا، يجعل له رزقا من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. فالله سبحانه وتعالى يلهم هذا العلم لعبده، فيكون العبد حينئذ ملهما بإلهامات. وحقق كثير من الأحيان، بالخصوص هذه الأسئلة تيجي من الخارج مثلا، بعض الأحيان أصلا ما نفكر بالموضوع أنا ولا مطالعة في المكان، إنما الله سبحانه وتعالى لكي يوصل المعلومة إلى السائل، وإذا في نفس اللحظة يلهم الإنسان بجواب السائل ويقتنع السائل، يعني يأخذ، وحتى الإنسان هو يتعجب إنه هذا الحكي من ذا أجيبه، هذا الحكي مو حكي طبيعي، إنما أكو يد غيبية وأكو مصدر غيبي. الله سبحانه وتعالى يلهم هذا العلم. طبعا بعض الأحيان الشيطان يأتيها، لأنه الشيطان يوحون إلى، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، بعض الأحيان وحي شيطاني، هذا يختلف عن الوحي الإلهي، يختلف عن العلم الإلهامي. علم الإلهامي إنما هو نور، أما الوحي الشيطاني إنما هو ظلمة، فيكون فيه ظلام ويتولد من الظلام الشر. إنسان بالظلام يصطدم بالجدار، يقع في حفرة، أما بالنور لا، بالعكس، يرى الجدار ويرى الحفرة، فحينئذ يتجنب الشر، يتجنب الأذى. فالعلم النوراني الإلهي الذي فيه تجنب الأذى، فيه الخير، فيه السعادة. أما العلم الشيطاني، لأن الشيطان أيضا يعطي العلم، لو كان للعلم غير التقى شرفا، الإمام الصادق رحمه الله يقول لو كان للعلم غير التقى شرفا لكان إبليس أشرف خلق الله، لأنه إبليس أعلم خلق الله بعد الأنبياء، إبليس أعلم خلق الله، لأنه جمع علم كل الأنبياء، كل العلماء، كل الفلاسفة، باعتبار كان معهم جميعا، فالتلميذ كل هؤلاء يعني أخذ منهم جميعا. فلو كان للعلم غير التقى شرفان، شرافة العلم بالتقوى، فلو كان للعلم غير التقى شرفان لكان إبليس أشرف خلق الله. فعليه العلم تارة يكون علما إبليسيا وتارة يكون علما إلهيا، علم رحماني وعلم شيطاني. فالعلم الرحماني الذي فيه النور، الذي فيه الخير، فالله سبحانه وتعالى يلهم العابد هذا العلم. اتقوا الله ويعلمكم الله. تعبير الرؤيا من العلوم التي يعطيها الله لبعض أوليائه ولبعض عباده، يعلمك من تأويل الأحاديث. من الطرق للارتباط بعالم الغيب الرؤيا، لأنه قال يعلمك من تأويل الأحاديث. ما فعله وما تعلمه يوسف من علم الرؤيا لم يكن مطلقا، إنما كان علم بعض العلم بالرؤيا، لأنه قال سبحانه وتعالى ويعلمك من تأويل، هذه من عند العرب يسمى بمن التبعيضية، يعني يعلمك بعض التأويل وليس كل التأويل، لأنه كل التأويل عند أمير المؤمنين، من كان عنده أم الكتاب عنده أم العلوم كلها وأمير المؤمنين هو عنده أم الكتاب. فعلم الرؤيا بتمامه عند أمير المؤمنين عند رسول الله عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولكن يوسف إنما الله سبحانه وتعالى علمه بعض رؤيا التعبير لأنه قال ويعلمك من تأويل الأحاديث. مقام النبوة والحكومة هي أعلى النعم لأن الله قال ويتم نعمته عليك. الأجداد بحكم الآباء لأنه قال وعلى أبويك من قبل إبراهيم. إبراهيم هو جد عندنا في الحديث الشريف بالنسبة إلى يوسف الرسول أعظم قال الكريم يعني يوسف ابن الكريم يعني يعقوب ابن الكريم يعني إسحاق ابن الكريم يعني إبراهيم الخليل. فإبراهيم الخليل يكون الجد يوسف ولكن الجد بالثقافة الإسلامية وفي المصطلح القرآني بمنزلة الأب. والدليل على ذلك في قوله تعالى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك. فجعل إبراهيم بمنزلة الأب بحكم الأب وعلى أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. لذا عندنا كما للوالد أن يجيز للبنت الباكر بالنسبة إلى الزواج يجيزها لأنها ولي أمرها، كذلك الجد له حق أن يجيز للبنت. وحتى هناك نزاع بين الفقهاء على أنه لو أدنى الجد بالزواج ومنع الوالد عن الزواج فمن يقدم؟ يقدم الأب أو يقدم الجد حينئذ؟ يقال أيهما كان مقدما فهو المقدم. إذا كان النهي مقدم هو المقدم. مثلا الأب قال لا تتزوج ثم بعد ذلك الجد قال لا عليها أن تتزوج، يقال يقدم الأب. أما إذا الأب قال مثلا الجد أول قال لا تتزوج والأب قال تتزوج، يقال يقدم قول الجد حينئذ لأنه هو الأول. فهذا نزاع موجود في الفقه الإسلامي وهذا دليل على أنه الجد بحكم الأب حينئذ. العلم نعمة على الشخص وعلى الأسرة، كل علم يكون نعمة على الشخص وعلى الأسرة. ليش؟ لأن الله قال ويتم نعمته عليك على يوسف وعلى آل يعقوب. وإتمام النعمة على الأسرة إن كان عاقبتهم على خير، فالإخوة فعلوا ما فعلوا ولكن كانت عاقبتهم على خير على كل حال. فالنعمة العلم من النعمة وتكون للشخص كما تكون للأسرة. إتمام النعمة على آل يعقوب يدل على حسن عاقبة الإخوة. اختيار الأنبياء على أساس العلم والحكمة الإلهية، أنا بحث في علم التفسير أنه يفيدكم دائما لما تقرون الآيات اتوجهوا أنه آخر الآيات الله سبحانه وتعالى يذكر بعض الأسماء. مثلا في هذه الآية الشريفة آخرها يقول علي حكيم، يقال هذه الأسماء دليل وبرهان ما يدعيه القرآن، لأنه القرآن يدعي شيئا فلا بد لكل دعوة حتى ولو كانت قرآنية لكل دعوة لا بد من دليل. نحن أبناء الدليل أينما مال نميل. فالله سبحانه وتعالى يقول يشتبيك يعلمك يتم نعمته عليك، هذا كله ادعاء. بأي دليل؟ يقول لأن الله عليم فلذا يعلمك، لأن الله حكيم فلذا يشتبيك، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فبما أنه أعلم حيث يجعل رسالته فلذا جعلك رسولا واختارك للنبوة، وبما أنه حكيم والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، الحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه، فلذا اشتباك. فهذا الاشتباء إنما كان عن حكمة. دليل الاشتباء وتمام النعمة والتعليم تعليم الرؤيا وتعليم الأحاديث هذا كل إنما دليله أن الله عليم حكيم. فشوف هذه الأسماء في آخر الآيات إنما هي دليل الادعاء القرآني عندما يدعي شيئا. تذكر الماضين بالطيب، ما نستفيد من هذه الآية الشريفة أنه دائما أذكر الماضين بالطيب والخير، لأنه قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها، هاي النعمة ترى أتمها من قبل على إبراهيم وعلى إسحاق يعني أجدادك. يعني أذكر الماضين بالخير، أذكر أمواتكم بالخير، الكل من عند الله لأنه قال يشتبيك ربك يعلمك يتم نعمته بيده كل شيء حينئذ. فكل شيء من الله سبحانه وتعالى، ويتم نعمتك ويتم نعمته عليك بالسعادة الدنيوية والأخروية. ومن تمام النعمة بعد رسول الله ولاية أمير المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي نعمة الولاية المنسوبة لله سبحانه وتعالى تشريفا. فالله سبحانه وتعالى أتم النعمة على المؤمنين بولاية أمير المؤمنين. عليه الصلاة والسلام، ويتم نعمته عليك أي الخلاص من المحن كما خلص إبراهيم من النار. وصل النعمة بين الدنيا والآخرة من تمام النعمة. إن ربك عليم حكيم، هذا دليل على كل ما قاله سبحانه وتعالى أنه يجتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث. صلوا على محمد وآل محمد. هذا إجمال ما نسيناه بالأمس. وأما الآية الشريفة في هذا اليوم، فالأخوة اجتمعوا المؤامرة والخطة الجهنمية أنه اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا، لو قتل لو نفي من البلد. ليش؟ لأن هذا أبونا في ضلال، يعني ما عنده رأي صائب، ضلال. فكرنا على أنه إما بمعنى الحب الظاهري لأنه كان يحب يوسف، وإما بمعنى أنه لا رأي له من حيث رعاية المصالح الدنيوية، باعتبار احنا اخوة عشرة كلتنا اقوياء واحنا شغالين في البيت، لكن مع ذلك ابونا يقدم هذا الطفل الصغير على عشرة. فهذا نوع من الضلال الواضح. يعني الضلال هنا مو معنى الضلال اللي الان معروف عندنا، احنا عندنا الضلال تارة بمعنى ما يقابل الهداية، هذا ضال وهذا مهتدي. هذا بحث طبعا ذكرت تفصيل ذلك في كتاب الهدى والضلال على ضوء الثقلين، انه من الضال ومن المضل بالنسبة إلى من قيل عنه ضال ومضل. ذكرت هذا البحث مفصلا في هذا الكتاب وهو مطبوع. إلا أنه إجمالا عندنا ضال فوجدك ضالا، يعني شنو وجدك ضالا؟ يعني كان النبي مثلا منحرف والعياذ بالله إلى شكل لم يكن هذا معناه، أو مثلا في هذه الآية الشريفة أنه يعقوب كان واقعا منحرف عن الدين وعن الشريعة، والأولاد والإخوة قالوا أن أبانا لفي ضلال مبين، يعني واقعا ضلال واضح بهذا المعنى. لا بلا شك هذه كلمات لها معاني لغوية، فالمفروض أن نرجع إلى كتب اللغة، ليس من المعنى المصطلح. احنا عندنا ضلال مصطلح وهو أنه في مقابل هداية، مهتدي وضال ومضل. وعندنا لا، ضلال بمعنى أنه مثلا ما يعرف الزين من الشين، مو أنه مهتدي وغير مهتدي، لا يميز الصالح من الطالح مثلا حسب النظر المقابل، يقول لك فلان واقعا في ضلال، ما يعرف شلون يتصرف، كأنما مثل إنسان تتيه في حياته ما يعرف شلون يتصرف، هذا يعتبر باللغة العربية ضال وضلال. لذا قالوا أنه أبانا في ضلال مبين، فعليه احنا شو نسوي لكي يخلو وجه أبينا لنا، باعتبار احنا نطب المجلس نشوف مقعد يوسف بجنبه، قعد يوسف بحضنه ويطعم يوسف، وكل حكي يوسف ابعد يوسف قم يوسف. فلذا صار عندهم في خاطرهم شيء على انه احنا غريزة عندنا، احنا هم يحبنا ابونا، فلذا ماذا نفعل؟ قالوا افضل طريق انه نغيب يوسف عن وجه ابينا اولا، حتى لما نغيبه العين ما تشوف، ما تشوف العين القلب ما يحزن، ما يشوف ما تشوف عينه القلب ما يحزن. فعليه من اجل انه لا يرى يوسف حتى يخلو وجه أبينا لنا فقط، يعني إنه يشوفنا من ناوغات، فالطريقة الجهنمية أن نقتل يوسف أو لا نبعده، لا أقل نبعده من البلاد، نبعده من الشام مثلا يروح إلى بلاد أخرى فيكون بعيد عن الوالد عن يعقوب. فهذه خطتهم، كانوا تقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذه شنو؟ قالوا أنتوا اقتلوه، يبقى هذا القتل وجداننا ما مرتاح، لأنه احنا نعرف القتل، القتل عمدي، يعتبر من قتل نفسه كأنما قتل الناس جميعا، فهذا قتل عمدي، هذا قتل عدواني. وشلون قتل؟ قتل أخونا الصغير، ويا أخي اللي هو أجمل من في الكرة الأرضية أنا ذاك، فحينئذ نقتل هذا الولد الصغير اليتيم وكان يتيما، فوجداننا ما مرتاح. قالوا صحيح الآن وجداننا ما يرتاح بهذا القتل، لكن بعد ذلك نتوب، فعندما نتوب ونرجع على الله نكون من القوم صالحين، وتكون من بعده يعني من بعد القتل أو من بعد تغريبه ونفيه تكون من القوم صالحين. هذه خلاصة الآية. ماذا نستفيد من هذه الآية في حياتنا العلمية والعملية، في حياتنا الفردية والاجتماعية؟ رح نستفيد من هذه الآية أولا، الإنسان مع النعمة مع الآخرين على أربع حالات، هذا بحث لطيف. الله سبحانه وتعالى يتنعم على غيره، أنا بالنسبة إلى نعمة غيري لا أخلو من أربع حالات، إما يكون في نطاق الحسد، وإما أن يكون في نطاق الغبطة، وإما أن يكون في نطاق البخل، وإما أن يكون في نطاق الإثارة. لا يخلو أربع حالات. هاي النعمة اللي أشوفها عند صاحبي، عند أخي، عند ابن عمي، عند مثلا أقربائي، وحتى عند صديقي أشوفه نعمة. إما أنه أود أن تزول تلك النعمة منه، لأنه أنا ما عندي هو عنده، عنده سيارة وأنا ما عندي سيارة، فأود والعياذ بالله والعياذ بالله أود أن تزول هذه السيارة، تصطدم قلبها، تصطدم هذه السيارة، سبية الخلل، تحترق مثلا، أود أن يصير هذا الحادث. والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يشوف أنه عنده إيش حالة ويسعى لذلك، تارد نفسه، لأنه أخذت بحث عند علماء الأخلاق والتفسير. علامة الطباطبائي عليه الرحمة يذهب إلى أنه الحسد موجود في كل واحد من البشرية على الإطلاق، على الإطلاق كل واحد من البشرية إنما يحمل حسد، إلا الأنبياء لعصمتهم الذاتية، والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام لعصمتهم الذاتية، فذلك خلصوا من الحسد ومن الأمراض النفسية. أما غيرهم فإنهم على الإطلاق يحملون الحسد، إلا أنه هذا الحسد المفروض أنه لا يتفاعل في وجودنا، لا نرتب الأثر. يعني أنا بخب من أشوف ابن عمي متقدم علي بدراسته، أنا شاب مثلا وثلاثة في مدرسة واحدة وبصف واحد مثلا، وإذا ابن عمي يأخذ مثلا 99 وأنا أخذ مثلا 95 مثلا، هل درجتين ثلاث درجات أم متأثر؟ فكيف إذا أخذ 50 مثلا أو أسقط لا سامح الله بالامتحانات مثلا، وابن عمي يغلبني في الامتحان، فيصير في نفسي شيء مثلا، هذا ما يصير في نفسي شيء، هذا حسد، هذا نوع من الحسد، هذا بداية الحسد. فإذا فعل ذلك سيكون حسدا مذموما، أما إذا ومعاقبا عليه، أما إذا لم يفعل ذلك يعني ما يرتب الأثر على هالحالة النفسية، مجرد أنه خطور في القلب مثلا، مرض نفسي موجود في نفس الإنسان، هذا يقول ما يضر، لا ضرر فيه. هذا ما يذهب إليه علامة الطباطبائي في تفسيره. ولكن أختلف مع هذا الأستاذ العظيم الأعظم، أنه أنا عقيدتي أنه مو هالشكل القضية. أكو من المؤمنين أنه لا حسد عندهم أبدا، يعني ما يخطر بذهنه في يوم أن تزال النعمة عن غيره، أبدا ما يخطر بذهنه، أكو من المؤمنين. والدليل على ذلك أنه الرسول أيضا في حديث المعتبر قال: حب لأخيك كما تحب لنفسك. هاي كلتنا حافظيها، حب لأخيك كما مثلا، هم مثل شعبي، حب الأخوك كما تحب لنفسك، هم أنه حديث شريف، حب لأخيك كما تحب لنفسك. يا ترى تحب لنفسك الحسد؟ جاوبني. أكو واحد الآن يدعي بالمجلس أنه أنا هم أحد، أنه واحد مثلا يحسدني أو أنا أحسد نفسي، أحسد نفسي، أكو شيء أصلا يخطر بذهنك أنه في اليوم أنا أحسد نفسي أو واحد يحسدني؟ أبدا مستحيل، هذا أمر مستحيل، زرع قلاهي أنه واحد يود الحسد من نفسه لنفسه مثلا، يحسد نفسه بنفسه، هذا شيء ما معقول. لذا حب لأخيك كما تحب لنفسك، ولا تحب الحسد لنفسك. إذا لا تحب الحسد لأخيك، وبهذا ينتفي الحسد حينئذ. فالمؤمن الحقيقي الواقعي اللي واصل إلى هذه الدرجة أنه يحب لأخيه كما يحب لنفسه، بلا شك أنه خلص من الحسد حينئذ، لأنه ما يحب الحسد للآخرين. فعلى كل حال الإنسان مع نعمة الآخرين إما أن يحسده، يعني يصير خاطرة ويحاول إزالة النعمة، هذا حسد، وإما أنه لا يقول لك هاي النعمة إلي، السيارة أريدها إلي، البيت أريده إلي، وغيري لا، هذا بخل، هذا إنسان بخيل، أنه كل شيء يريده لنفسه ولغيره لا، هذا إنسان بخيل. وأخذ الثالث أنه لا، أنا عندي استعداد غيري نعم ولو كان على حساب حرماني، قال لي أنا الحرمين، المفروض أنه غيري يتنعم، أخي يتنعم، صديقي يتنعم، النعمة تكون لغيري، أنا ما عندي مانع. إذا صارت مسألة انتخابات خلي غيري ينتخبوا، أنا أتنازل عن حقي من أجل الآخرين، هذا إيثار، هذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم يخصني، لكن مع ذلك أنا أؤثر على نفسي، أنه أقدم غيري على نفسي، النعمة تكون لغيري وليس لي. وأما الغبطة الحالة الرابعة أنه لا، إلهي مثل من تصل فلان نعمة، مثل هاي النعمة أنا أريدها، انطيت لفلان اولاد وانا ما اريد اولاد صالحين، شلون فلان عنده اولاد صالحين انا ما عندي، لا اطلب منك انه تعطيني اولاد صالحين، زوجه صالحه، بيت وسيع، مركب بهي، فاطلب من الله سبحانه وتعالى نعم التي انعمها على غيري، ولا اتمنى ان تزول النعمه من غيري والعياذ بالله، لا اطلب تلك النعمه لي كما الله سبحانه وتعالى انعم على الغير. هذا يسمى بالغبطه، والمؤمن يغبط ولا يحسد. هذا ما نستفاد من هذه الايه الشريفه. ثم الفكر الخطر يؤدي الى نتيجه خطره ليوسف احد، الفكره خطره صارت انه يوسف احد من عندنا الابينه، اذا نتيجه هذا الفكر الخطر، يعني يا شباب احذر الافكار الخطره، لانه فكر اول فكر وخطر، لكن هذا شوي شوي يتولد راح يصير في اليوم عمل، اول فكر لكن نتيجته عمل. فاول قالوا انه يوسف احب الى ابينا، لكن هذه الفكره الخطره ولدت القاتل، انه خططوا لقتل اخيهم يوسف، فالفكر الخطر يؤدي الى نتيجه خطره. تصور التبعيض وان كان باطلا في مثل يعقوب، يعقوب النبي لا يبعد بين اولاده، لكن هو هذا التصور الخطا ايضا راح يخلق مشكله في نفوس الانسان الذي يتصور بهذا التصور الخاطئ وهو التبعيض، انه ابي يبعد بيني وبين اخي. هذه بالاسره تصير، البنات مثلا يشعرن، البنت تشعر انه الام او الاب يقدمون الولد الذكور على الاناث، هذا كثير الاسر حتى الاسر الايمانيه مع الاسف، يعني اسره مؤمنه ولكن تجد هذا المعنى عندهم كانما موجود، انه البنت تحس، لان هذه موجوده عن يعني من اخلاقنا العربيه ان صح التعبير، انه يقدمون الولد على البنت، واذا بشر احدهم بالانثى شوف وجهه يصير كظيم ويسود وجهه، اما عندما يبشر بالذكر يفرح ويسوي عزايم ولايم، اما البنيه المسكينه مثلا في البيت تجدها من يوم الاول يعتبروها حتى الامثال، شوف المثل يقول له هي مكروهه وجابت، يعني شنو يعتقد كلش كلش مكروهه، من المثل اللي تفهم انه ثقافه الناس واحده من الاماكن اللي لا تعرف ثقافه المجتمع، انه شلون يفكر المجتمع، شوف امثالهم الشعبيه يعطيك مستوى التفكير عند المجتمع العام الراي العام، انه هم مكروهه هم جابت ابنيه، هاي المسكينه البنيه من يوم الاول تسمع هذا المثل الشعبي الرائج بين الامه العربيه، تجد هذا المثل الشعبي الرائج مما يحطم شخصية البنت مثلا ويحطم شخصية المرأة، وبعدين نشوف الحكي الديمقراطية والتساوي الحقوق وكل كلك كلك بحيلة بحيلة، انت من يوم الاول في مثلكم انه مكروهة وجابت ابنية، بعد انه تساوي الحقوق هذه نقلتوا الان اي كتاب اللي جامع الامثال البغدادية ثلاث مجلدات اسمه جامع الامثال البغدادية، روح طالع شوف موجود هذا المثل موجود، اذا تقول صدق انه دفاع عن المرأة المفروض ان هذا المثل يحدث وتحارب حتى هذا المثل، المفروض أن يحارب، لكن هذا الشيء ما موجود. على كل حال صاحب النظر الضيق يرى حدث الخصم هذه موجودة بالأحزاب، أنه عظنا كلش نظر ضيق عند خصم، فتقدر خصمك مثلا بمنطق رصين، بكلام جيد، بسياسة معقولة، تقدر تحس بشيء معقول، لكن مو هذا نظر ضيق جدا، وإذا تجد به أنه يفكر من أجل حذف الخاصم يفكر بقتله، اقتلوا يوسف، ليش؟ نظرهم ضيق جدا، مع أنهم كانوا شباب وأقوياء، لكن مع ذلك من حيث التفكر ومن حيث العقلية كانت عقلية ضيقة وغير ناضجة، لذا نتيجتها أنه اقتلوا يوسف. الحسادة يؤدي بالإنسان إلى قتل أخيه، اقتلوا يوسف. العصاة والجنات يوسوس بعضهم لبعض ويتعصب للذنب، اقتلوه اطرحوه. الإنسان يحب أن يكون محبوبا لغيره، يخلو لكم وجه أبيكم. الحسود يتصور أن يذهب من القلب ما يذهب من العين، اقتلوا يوسف حتى يخلو لكم وجه أبيكم. يفتح الشيطان طريق الذنب اليوم بوسوسة التوبة غدا، هذه بعد موجودة، إنه هسه اليوم تونس وبعد شاء الله كريم إن شاء الله نتوب بعدين، كما قالها عمر بن سعد أنه نجلس في عينه قال أوصل إلى حنطة الري وبعدين أتوب من قتل سيد الشهداء، هذه خطة شيطانية، شيطان دائما يوسوس إنه هسه اليوم تونس، من يقول بعد شاء من يطلع من قبره انفشى، هاي مثل شعبي آخر إنه من يطلع من قبره انفشى يا معود السيد خلنا نتونس، عنا شباب خلنا نتونس، مو متى تباشر ميت لو حي، فايش تباشر نتوب عدني، هو من يقول تباشر باقي حتى تتوب، وهذا أول الكلام. فالعاقل لا يبيع الناقد بالنسية، النقد طاعة الله، اليوم أطع الله. أنت الآن والعياذ بالله أنا مثلا عن نفسي أعصي الله اليوم على أنه فقد بالمستقبل توبة أتوب مثلا، هذا عمل فقدي بالمستقبل. العقل ما يسوي بيع النقد بالنسيان، هذه ما تصير. لذا ما نتعلم من هذه الآية أنه لا يباع النقد بالنسيان. ليس العلم بالشر دائما ينفع، مو واحد كل واحد يعلم بالشر يعني نفعه، لأنه الإخوة علموا بالشر أنه هذا قتل يوسف شر، لكن ماذا مع ذلك علمهم لا ينفع، بل طرحوا فكرة القاتل تغرير الوجدان للإقدام على الذنب التوبة في المستقبل. يغرر بوجدانه مثلا، يريد يرضي وجدانه، فإذا يقول لك ساي سويها أقتل يوسف وبعدين نتوب إن شاء الله ونكون من الصالحين. خطة الظالمين أن أقتل من يكون له مستقبل كما فعل صدام اللعين لعنة الله عليه، أنه أقتل أنت فعلا استدي شهيد الصدر عليه الرحمة لأنه خاف يصير خميني العراق في المستقبل، فلذا خلنا نقتله الآن حتى لا يكون في المستقبل خميني العراق مثلا. هذا المعنى موجود أيضا. مقدمة الذنب الفكر، فلما فكر الإخوة أن يوسف أحب إلى أبيهم وقعوا في ذنب القاتل والنافي. الفطرة الإنسانية تتذمر من الذنب، فعرف أخوة يوسف أن القاتل غير جيد. من غريزة الإنسان حب الشيء لنفسه ويجر النار إلى قرصه، يخلو لكم وجه أبيكم. الطرح الشيطاني يقول إذا أردت أن تكون محبوبا لوالدك فاقتل أخاك. أما الطرح الرحماني هذه النقطة لطيفة مستفادة من القرآن، الشيطان يقول اقتل أخاك، تصير محبوب لأبوك اقتل أخوك. لكن الرحمن شو يقول؟ الرحمن في قوله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، تدود محبة الآخرين. الله يجعل هذه المحبة كما ذكرنا بالأمس، لكن بأي عامل، مو بالقتل والنفي وما شابه ذلك والعياذ بالله بالذنوب، إنما بالإيمان والعمل الصالح. سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في قلوب البشرية، تبكيه البشر، تبكيه السماء والأرض ليل ونهار. لماذا؟ لأنه كان قمة الإيمان وكان قمة العمل الصالح. فالذين يعملون الصالح بإيمان الله سبحانه وتعالى يجعل محبتهم في قلوب الناس. من وسواس الشيطان الذنب فعلا والتوبة في المستقبل كما ذكرنا، وهو لا يدري أنه يتوفق أو لا يتوفق بالنسبة إلى هذا المعنى. والآية العاشرة قال قائل منهم لا تقتل يوسف، هذه باشرة بينها، بس القصة خلي أذكرها حتى نوصل إلى هذه الآية إن شاء الله، مع الصلاة على محمد وآل محمد. يوسف عليه السلام المشكلة أنه كان محبوب الملايين، محبوب الملايين، لذا عمته أحبته، عمته أحبته، ومن حبها أنه أخوها يعقوب قالها أنا ما أقدر أفارق يوسف، هل يوسف عندي، دبرت حيلة لكي تخلص يوسف من يد الأب، من يد يعقوب. والحيلة ما هي؟ أنه أولا من قوانين آل يعقوب أنه كل من يسرق إلى حق المسروق منه أن يأخذه عنده بعنوان عبد يشتغل عنده، هذا قانون كان موجود عندهم. لذا هاي العمة فكرت أنه أنا شلون أخلص يوسف من يدي يعقوب ولو لمدة من الزمن حبا بيعقوب. كان عنده حزام من جدها، حزام من أحد الأنبياء، هذا الحزام عزيز، فسدت هذا الحزام المنطقة أو الحزام سدته تحت أثياب يوسف، يوسف صغير صغير ماذا الموضوع شنو، سدت هذا الحزام وبعثته إلى بيت يعقوب. بعدين قال حزامي ماكو، حزام جدي العزيز، ذكريات أجدادي قد سرق، منو سرق منو سرق منو سرق منو سرق، قاموا يبحثون يبحثون، هي تدري الموضوع شنو، إلى أن وصلت إلى بيت يعقوب، ابحثوا عن بيت يعقوب شافوا لا ماكو، قال خلي أبحث عن هذا الطفل، أخذ هذا الطفل شايله، طفل شايله يوسف شايله، فبحثوا جوا ثيابه شافوا هو موجود الحزام، إذن قالت يوسف لي، قانون إحنا عندنا إنه كل من يسرق. لذا الآية الشريفة إن شاء الله بعدين تأتينا أنه لما سرق يعني أخرج الوعاء من عدل من عدل بنيامين من بعير بنيامين أخرج الوعاء، قالوا هذا سرق، وما جزاء السارق؟ أنه يؤخذ بعنوان عبد يؤخذ. فلذا قال يؤخذ. الإخوة قالوا إنه عند فد أخ أيضا قد سرق من قابل، الآية تأتينا أنه هذا أخوه أيضا سرق بالنسبة لا يوسف، يعني حتى اتهموا يوسف بالسرقة، عمته اتهمته بالسرقة حبا، شوف الحب شو يسوي، الحب عذاب. بعدين البغامر وصلت لنا القصة على أنه الإخوة قالوا اقتلوه أو اطرحوه أرضا. ليش؟ لأنه إحنا مقصود أنه أبونا يصير إنا يخلو لكم وجه أبيكم، تموت دون أبوكم إلكم. هاي الطريقة ما في طريق إلا أنه نتخلص من يوسف. وشلون نتخلص؟ نغيب عن وجه أبينا. كيف نغيبه؟ إما تصفية جسدية وإما تصفية شخصية، شخص أو شخصية، واحدة من اثنين، لو ننفيه وإما أن نقتله. كهرب المجلس، كيف نقتله هو وأخونا؟ ما يصير هذا، مو صحيح. فصار أخذ عطاء بالمجلس، القيادة القطرية الحزبية في آل يعقوب، أنه صار أخذ عطاء، أنه جنسوي. لذا وصل الأمر إلى أنه واحد منهم قال قائلا، طبعا هذه الآية كل حلوة بس إن شاء الله أبينها الذي نستفيد من هذه الآية. قال قائلا، أنا عندي طرح جديد، وهو قال أنه إحنا خلينا ندب أخونا بالبير، نروح ندبه بالبير. أكو بير قريب عن ديار آل يعقوب، وقيل في فلسطين وقيل في أردن، بس المهم أنه موضع مو مهم، أنه نلقيه في غيابة الجب. غيابة الجب شنو معناته؟ هذه باشر أبينها، أنه نلقيه في البئر ونتخلص منه، لأنه بعدين تيجي قافلة سيارة عن قافلة، قافلة تأتي وتأخذه، وعند ذلك نتغيب منه، هم إحنا مقاتلي وهم أنه إحنا متخلصين منه. شافوا هذا رأي جميل معقول تقريبا، أنه يتخلصون من القتلى، قال إيديهم لتتلوث بدم يوسف، ويتخلصون من أنه يلقوه في البئر، تنتهي المشكلة. اتفقوا على هذا المعنى وجاءوا إلى أبيهم. أبوهم وين؟ أبوهم رأى في المنام يعقوب عليه السلام أنه 10 من الذئاب هجموا على يوسف وأرادوا أن يأكلوا يوسف، وإذا به ذئب آخر نجى يوسف. استيقظ وهو مرعوب، عرف أنه القضية، عنده علم الرؤيا، عرف أنه يوسف سيكون في خطر، سيكون في خطر. فجاء إلى معبد، عندهم معبد يعبدون الله 7 أيام في ذلك المعبد، لكي يعبد ربه 7 أيام ليتخلص من هذه المشكلة أو من أي مشكلة أخرى. على كل حال جاء لعبادة ربه. الإخوة شافوا الأب رايح للعبادة، والآن اتفقوا على أنه نأخذ يوسف من أبينا ونأخذه إلى الصحراء، بعنوان أنه يرتع ويلعب معنا، وبعدين نتخلص من نبي القائي في البئر. فلذا أتوا إلى أبيهم، دخلوا المعبد في اليوم الثالث أو الرابع من أيام عبادة يعقوب. لما انتهى يعقوب من العبادة التفت، وإذا شاف 10 أخوة داخلين على المعبد بالجامع بالمسجد، قالوا شكوا خيرا، قالوا عندنا هذا الحشاية. شنو الحشاية؟ شكوا. قال والله الناس يعيبونه، ينتقدونه. على شنو ينتقدوكم؟ قالوا أبوكم ما يطمئن بيكم، أنتم شغالين بس عيادي عاملة بالبيت، إلا أنه لا يطمئن بكم، والدليل على ذلك أنه ما يرسل أخوكم وياكم. إذا يطمئن بكم المفروض أنه يرسل أخوكم يوسف معكم. فإحنا شو نسوي؟ حكي الناس، الناس تحكي علينا، فأنت اسمح لنا ناخذ يوسف ولو لساعة واحدة حتى نسكت الناس، سكت حتى الناس، ليش تقول علينا الناس؟ قالوا جئت تنفخ من يوسف للعمل، يوسف صغير ما يقدر يعمل، إذا تأخذوه لأي شيء يوسف أروح لا يكون بالبيت، وثالث أنا ما أقدر أفارق يوسف، أنا متعلق بيوسف، هذا ولد صغير ويتيم ما عنده أحد، فأنا متعلق بي ما أقدر أفارقه فعلا، يوسف معي. قالوا نحن شو سوي الناس؟ يعني تبقى الناس تحشي علينا؟ تقبلها أنت أنه الناس يحشون علينا؟ وإحنا 10 من الشباب وكلنا دل يشتغل، وكل ساعة جارين عين الوالد وإحنا دل يشتغل، ما تأمن بينا؟ ما تثق بينا؟ تعشون بالشغل تثق، أما أريد نأخذ أخونا ما تثق بينا؟ من هالكلمات اللي تثير المشكلة وتثير العواطف وتثير الحساسيات. لذا الأب شاف ماكو جالس، قال له انه اكو مشكلة اخرى باعتبار شايف المنام. قال له اكو مشكلة اخرى. قال وما هي؟ اقولها غدا ان شاء الله.